نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لقد أبدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حد السحر من نوافذ الإسلام، فقال: ومن نوافذ الإسلام السحر تعلمه والعمل به. استدل بقول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد تضمنت هذه الآية أن هناك ملكين ببابل وأنهما يعلمان الناس السحر، ولكنهما لا يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد ذكروا في أسباب ذلك حكايات وإسرائيليات لا يوثق بها، فعلينا أن نؤمن بأن هذين الملكين أنزلهما الله عز وجل امتحانا لخلقه واختبارا لهم هل يتبعون ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو يتبعون ما كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ذكر في الأخبار عن السلف في تفسير هذه الآية أن سليمان عليه السلام كان يعرف السحر وأنه ما سخر له الجن والإنس والطير إلا بأنه كان يسحرهم. فعلامة ذلك أنكم إذا حضرتم تحت كرسيه تجدون كتب السحر هناك. فعند ذلك ذهبوا وذهب معهم، فلما قربوا من الكرسي أبى أن يقترب، وكان لا يقترب من كرسيه شيطان إلا احترق، وقال لهم: أنا ها هنا، فإن وجدتم الذي قلته وإلا فاقتلوني. فحفروا فوجدوا كتبا من كتب السحر التي كان يأخذها من الشياطين ويدفنها تحت كرسيه. فعند ذلك قال لهم هذا الشيطان: إن سليمان ما كان يسخر الجن والإنس والطير والريح وغيرها إلا بالسحر. عندئذ صدقه بعض الناس وعملوا بالسحر وتعلموه والعياذ بالله فضلوا، واتهموا نبيا من أنبياء الله عز وجل بالسحر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبرئة لنبيه سليمان صلوات الله وسلامه عليه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فبرأ الله عز وجل سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وقد استنكر بعض المفسرين كيف ينزل الله على الملكين السحر ويأمرهما أن يعلم الناس والجواب أن هذه فتنة والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار فتنته ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فجعل الله عز وجل ذلك فتنة عندئذ يتبين لنا أن من تعلم السحر كفر ومن يزعم بأن تعلم السحر جائز فإنه قد ضل وأضل بهذا القول فتعلم السحر ليس بجائز ودليله قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد أتت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين وإلى الصحابة تستفتي وتقول إنه تزوج زوجها فلما تزوج زوجها أو غاب عنها عند ذلك جاءت إليها عجوز فسكت إليها ما حل بها وهي من أهل دومة الجندل وقالت لها إن شئت أذهب بك إلى مكان تتعلمين فيه شيئا تملكين به زوجك وما يذهب من بيتك إلا بإذنك أو كلاما نحو هذا المهم أنها وعدتها إلى العشاء فلما حضر وقت العشاء عند ذلك جاءتهما كلبان أسودان فقالت لها اركبي واحدا والعجوز ركبت واحدا وعند ذلك طارا بهما حتى أوصلاهما إلى باب فوجدا ملكين معلقين بأرجلهما فقالت لها اذهبي إليهما وقولي لهما إني أريد أن أتعلم السحر وقالا لها لا تفعلي ارجعي ولا تكفري ارجعي إلى بلدك ولا تكفري قالت أريد أن أتعلم السحر قالا لها اذهبي فقولي في ذلك التنور فذهبت وخافت فرجعت ولم تفعل شيئا فقال لها ما فعلت فقالت ما فعلت شيئا قال لها بلت قالت نعم قال لها ما رأيت قالت لم أرى شيئا فقال لها ارجعي ولا تكفري وعند ذلك أصرت وقالت لا بد أن تتعلم السحر ففعلت ذلك مرة ثانية وهذا وفي المرة الثالثة قالت فرأت أن فارسا مقنعا خرج منها وطار في السماء حيث لا ترى وعند ذلك رجعت فأخبرتهما بأنها قد رأت كذا وكذا وعند ذلك قال لها ذلك إيمانك خرج منك فافعلي ما شئت وعند ذلك ذهبت إلى العجوز وقالت لها ما علمني شيئا ولا أستطيع أن أفعل شيئا قالت بلى هذا بدر فخذيه واقبليه وقولي له اقرا فقرا وقالت له احقن فحقن وقالت له استحسن فاستحسن قالت له استوي فاستوى قالت له استحسن فاستحسن قالت له اهرب يعني بمعنى اقبض وفرج قالت له اطحن اطحن طحن قالت له اخبز انخبز فرأت انها لا تفعل شيئا لا تريد شيئا الا فعلته فعند ذلك تبك في يدها فجاءت الى عائشه والى الصحابه رضوان الله عليهم تستفتي هل لها من توبه فهذا جميع الصحابة أن يخبراها بأن لها توبة. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الورع فيهم كبير، حتى يقول هشام بن عروة: لو جاءت إلينا لوجدت فينا حنكا كبير يفتونها. إنئذ نقول أن السحر كفر وتعلمه كفر، ذلك أن من ذهب إلى هؤلاء الملكين وفعل ما أمره به عند ذلك يخرج منه إيمانه، فإذا خرج منه إيمانه كما يقول المفسرون فإنه عندئذ يغشاه دخان أسود، وذلك علامة غضب الله عز وجل، وعند ذلك يستطيع أن يعمل السحر. ونعرف من هذا أنه لا يعمل السحر إلا كافر، ولا يستطيع عمل السحر إلا كافر. ومن زعم أن تعلم السحر جائز فإنه قد ظلم نفسه. فاتقوا الله عباد الله، إن السحر أمر عظيم ونابض من نوابغ الإسلام، فيجب على المسلمين أن يتقوا الله جميعا، وإذا كان فيهم ساحر فعليهم أن يترصدوه. أولا عليهم أن ينصحوه ثم ينصحوه، وإذا أبى أن ينتصح فعليهم أن يترصدوه وأن يأخذوا المحاضر عليه وأن يقدموه للسلطة الشرعية، فإنها ستحكم عليه إن شاء الله بحكم الله عز وجل. وحكم الله هو ما سيأتي في الخطبة الثانية، ولله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اعلم أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر تأثير وسحر تقييد. فأما سحر التقييد فهو ما حصل من جماعة فرعون الذين خيلوا لموسى وللحاضرين بأن حبالهم وعصيهم انقلبت أفاعي وكانت تتحرك، فعند ذلك أمر الله عز وجل عصا فرعون بأن تبتلعها فابتلعتها كلها فلم يكن منها شيء. وعند ذلك عرفوا أن هذا أمر رباني ولم يكن بحيلة ولا بخداع، فما فعلوهم فعند ذلك آمنوا ولم يبالوا بوعيد فرعون، بل آمنوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إلى آخر الآية. إذن فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر من السحر بنوعين، سواء كان سحر التقييم أو كان سحر التأثير. وسحر التأثير هو الذي يؤثر في نفس المسحور بأن يكره ما كان يحبه ويحب ما كان يكرهه وهكذا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فيا عباد الله اتقوا الله ربكم، احذروا السحر وحذروا منه واجتنبوا أهله، وإذا وجدتم من يتعامل به أو يعمله فعليكم أن تنصحوه ثم تنصحوه، ثم بعد ذلك تأخذوا عليه المحاضر وتقدمونه للسلطة الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. ولما رأى جندب الرجل ساحرا وهو يزعم بأنه يقطع رأس غلام ويرده، فعند ذلك ذهب واستمر على سيفه وجاء، فعندما جاء ضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليرد رأسه. هكذا جاء في الحديث. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف. فهذا من سحر التخيير، من سحر التخيير، وهو أنه يخير للحاضرين بأنه قد قطع رأس ذلك الغلام وبعد ذلك يرده حسب ما زعم، وهو كاذب في ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله. هكذا أيضا جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فكانوا لا يجدون ساحرا ولا ساحرة إلا قتلوه. وهكذا جاء عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها. نفهم من هذا أن حد الساحر ضربة بالسيف، وأنه يجب قتله بإراحة الناس، وإن السحر قد كثر في الآونة الأخيرة، وإنهم يتسلطون ويسلطون الشياطين على المسحور ويحرمونه من نعمة الراحة ومن نعمة العافية. فربما أن هذا المسحور يجلس سنوات يعاني ما يعاني من السهر وقلة النوم والأذى والتخيل والخوف والأشياء العظيمة والعياذ بالله التي تستعبد نفسه. ونسأل الله العفو والعافية. إن هذا والله ظلم من أعظم الظلم. ولقد أتى إلي إنسان قبل سنتين أو ثلاثا أتى إلي وقال بأنه سحر، هو وسحرت أمه وسحرت أخته وسحرت زوجته، وأنه يبيت يعاني هذه تسرع وهذه تطير وهذه تطير، وظل على هذا سنوات عديدة لا يرفع له نوم ولا يستريح. كلما بدأ التخل وهو يقرأ ويعالج نفسه ويعالج حرمه بالقرآن، ولكنه يقول كلما بدأ هذا السحر يخف جدده صاحبنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ويل من فعل هذا، يا ويل من فعل هذا، من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقور وشرابهم المهل والصبيب. يا ويله من يوم مقداره 50,000 سنة ثم يمتد إلى الأبد الذي لا ينتهي. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ الحق من كل من ظلم غيره، لا بد أن يأخذ منه الحق للمظلوم. فاتقوا الله يا عباد الله. إن هذا والله عظيم، وإن هذا والله بلاء كبير، وإن هذا والله فتنة عظيمة. لا يجب أن نترصد لهؤلاء السحرة وأن نتعرف عليهم وأن نقدمهم للسلطة الشرعية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يريح منهم المجتمع. وإن التستر على هؤلاء أمر لا يجوز، وإنه أمر محرم. فاتقوا الله عباد الله. التستر على هؤلاء الذي يقول أنا ما أستطيع ويخاف منهم، لا تخف يا أخي، وعليك أن تقرأ الاحتياطات، أن تقرأ الرقى في الصباح وفي المساء، وهي آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقل هو الله أحد، والمعوذتين والتعوذات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق وجرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما جرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارئ الليل والنهار، إلا طارئا يطرق بخير يا رحمن. هذه تعوذات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت قرأت بها فإنك لا يضرك سحر إن شاء الله. وأنت إذا كنت مخلصا لله عز وجل